كما قال القرآن وإنهم الطيبات ويحرم عليهم الصلاة. يحل لك الطيبات يحل لأن مفصولة مفصولة لك وإذا مفصولة مؤنث استقبل بها مثل ما قال جل وعلا يا أيها إذا جاءكم من أبنك إذا جاءتكم إذا جاءكم لما وصل الضمير هذا فتاة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات حتى هذا فتاة إذا جاء الفصل تحل ولا يحل بالتاء ولا عندنا التاء لا يدخل تحل ولا يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث ويحرم عليك الخبائث إلا أن تستقر إلى طعام لك فتأكل فتأكل منه حتى فتأكل منه حتى إلى أن تستقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغنى عنه. فقال الرجل وما فقل له يحلني وما غنى الذي يغنيني عن ذلك. فقال وما فقل الذي يحلني يحلني وما غنى الذي يغنيني عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو الغنى أن تطلبه فتبلى من ذلك شيئا فأطعم أهلك فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي إذا كنت ترجو الغنى أن تطلبه فتبلى من إذا كنت ترجو نتاجا إذا تطلبه لا أن تطلبوه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدالك حتى تستغني عنه. رواه وراء منه سن رواه منك الله الأول منك الله حدثنا ابن حمي حدثنا سلمة عن نعم لا من عندك منكم إذا كنت مكاجا أنت من كان فريسان واجع واجع فقال الأعرابي ما غنى الذي أدعه إلا وجدته. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرضيت لك غبوطا من الليل فيجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله وليس فيه حرام. وما لا قوله ما لم تستبحوا يرده الغداء وما لم ترتحوا غدا يوم الغداء لا يفعل الغداء لا الغداء يعني ليه النهار الغداء وفيه ما هو النهار غدا يعني به الغداء غداء غداء وما لم تستبقوا يعني به العشاء أو تحتفئوا بقلا فسألكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يرى آل الحرف يعني قوله وأو تحتفئوا على أربعة أوجه تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفئوا بتشديد وتحتفئوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كما رواه التفسير. حديث آخر قال أبو داود حضرة الله لا بقل لك ليس لك الله قصد قول فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك محرم يعتبر مثل مالك إذا خدم الطعام مالك ليس هو في لي هذا جاءته وأسعى حديث آخر قال أبو داود حديث الله نعم نعم